نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس التاسع من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا متن العقيدة الطحاوية، وأنهينا الكلام عن مقدمة ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ونبدأ من كلام المصنف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام على في متن، وأحيانا لا تجد هذه العبارة في متن آخر كما هو عندي. قال بسم الله الرحمن الرحيم، والمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ هذا المتن بالبسملة، ابتدأ المتن بالبسملة، ويقال لها البسملة هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم يقال لها البسملة، هذا يسمى المصدر المصنوع. والمصدر المصنوع هو المصدر المركب من عدة كلمات، فكلمات عديدة. اقتربوا قليلا يا مشايخ، اقتربوا قليلا، افسحوا لإخوانكم. كلمات عديدة تصاغ يعني في كلمة واحدة، فيقال لهذه الكلمة المصدر المصنوع. وهذا له نظائر، مثل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، الاسترجاع، إن لله وإنا إليه راجعون. فكل هذه تسمى المصادر المصنوعة. والحي على كذلك، حي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كيف يقال لها؟ الحيعلتان، الحيعلتان، حي على الصلاة، حي على الفلاح. والمصنف رحمه الله تعالى ابتدأ هذا المتن بالبسملة اقتداء بكتاب الله. كل الصور في القرآن تستهل بالبسملة، ما عدا سورة براءة، ما عدا سورة براءة. إذا فاقتداء بكتاب الله تعالى استهل كتابه أيضا هو بالبسملة، وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أرسل كتبا إلى الآخرين، إلى الملوك والرؤساء، كان يستهل كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، كما في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. إذا بدأ بإيش؟ ببسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله كتب. وكذلك في صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، لما وقع التفاوض بين قريش بين المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا علي رضي الله عنه ليكتب، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فلا ندري من هو، أما الرحمن فلا ندري من هو. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، قال سهيل بن عمرو اكتب باسمك اللهم، أما الرحمن فلا ندري ما هو. فقال علي رضي الله عنه، قال لعلي رضي الله عنه، فأمره أن يكتب، فأمره أن يكتب ذلك. وترون سبحان الله كما قال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، أما الرحمن فلا ندري ما هو. حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد قال وأنكرت قريش لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن، فأنزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالأمر الرحمن فلا ندري ما هو. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذا، والقصة معروفة. وأيضا هذا من سنة الأنبياء، سنة الأنبياء، لأن سليمان عليه السلام لما كتب إلى ملكة سبأ بلقيس، فماذا قال لها؟ بسم الله الرحمن، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إذن بدأ كتابه بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذه أيضا سنة الأنبياء. إذن المصنفون الذين يصنفون غالبا درجوا على هذا، يبدأون كتبهم بالبسملة وأحيانا بالحمدلة، أحيانا بالحمد لله رب العالمين، فطارة هكذا وطارة هكذا. طبعا حال هناك حديث لكنه لا يصح، حديث ورد في هذا حديث يعني فيه فضل البدء بالبسملة، يعني كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، حتى قال في تعليق على هذا الحديث: ضعيف جدا ولا تغتر بمن حسنه، وكأنه يشير هنا إلى ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث، قال: ولا تغتر بمن حسن، حديث ضعيف جدا. ولما تجد ضعيف جدا وخاصة إذا كانت فيه علة قوية، يعني لا يرتقي إلى مرتبة الحسن بكثرة الطرق كما قد يعتقد البعض. يعتقد البعض أنه إذا كان ضعيفا جدا، خاصة إذا كان فيه متهم بالكذب، أنه إذا جاء من طرق كثيرة فإنه يرتقي الحسن. لا، ما يزيده إلا ضعفا، ما يزيده إلا ضعفا. ثم اختلف أهل العلم في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين الصور وللتبرك بالبداءة بها. واضح؟ إذن عندنا قولان: هل هي البسملة آية من كل سورة افتتحت بها، أم أنها آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين الصور وللتبرك بالبداءة بها، يعني بالابتداء بهذه الآية. فالشيخ الخليل الهراس رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية يقول: والمختار القول الثاني. وإيش القول الثاني؟ أنها آية مستقلة، ليست آية من كل سورة، لا، آية مستقلة أنزلها الله تعالى للفصل بين الصور وللتبرك يرحمك الله بالابتداء بها. قال: والمختار القول الثاني، واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وسيأتي توضيح لهذا الكلام إن شاء الله، وعلى تركها في أول سورة براءة وهي سورة التوبة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، البراءة والأنفال كسورة واحدة، ولهذا تركت البسملة بينهما، تركت البسملة بينهما. ويشير الهراس رحمه الله تعالى إلى قوله جزء آية من سورة النمل إلى الآية التي ذكرناها: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذه جزء من آية، واضح؟ نحن الآن لا نتحدث عن هذه، هذه جزء من آية، لكن نحن نتحدث البسملة التي يؤتى بها في أول الصور، يؤتى بها في أول الصور، وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وبناء على هذا القول، بناء على هذا القول، فالذي يكتب الفاتحة ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى في سورة الفاتحة، هذا خطأ. وإيش الآية الأولى في سورة الفاتحة؟ هي الحمد لله رب العالمين، تكتب واحد، الحمد لله رب العالمين تكتب واحد، يعني على هذا القول. أما القول الآخر طبعا حال يكون ما في إشكال، نتكلم عن هذا القول. فالآية الأولى في سورة الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم تكتب كآية مستقلة، لكن لما تشرح في السورة وهي سورة الفاتحة تكتب الحمد لله رب العالمين رقم واحد وهي الآية الأولى. قال المصنف: بسم الله، الباء في بسم، هذا الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، فتقول بسم الله أي تستعين بسم الله جل وعلا، تستعين بسم الله جل وعلا. سيأتي توضيح، يعني هل نستعين بسم الله أو نستعين بالله، سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. والاسم في اللغة ما دل على المسمى، الاسم في اللغة ما دل على المسمى. طبعا الحال حاول ركزوا معي الآن، الشرح سيختلف عن الدروس الماضية، الشرح الآن سيختلف عن الدروس الماضية. الدروس الماضية كان هناك استرسال في الكلام، كان ربما لمراعاة أمور، لكن الآن غالبا سيكون الشرح علميا، وحاول أن تركزوا وحاول أن تضبطوا المسائل وتكتبوا بارك الله فيكم، اكتبوا التعاريف واكتبوا التقاسيم، لأنكم ستسألون عن هذا، ستسألون عنها. إذا أدرككم الموت ستسألون كذلك عن هذا يوم القيامة. على كل حال ستسأل سواء سئلت هنا في الاختبار وفي الشفوي وفي كذا أو ما سئلت هنا ستسأل يوم القيامة عما تعلمت وماذا عملت بما تعلمت. قلنا الاسم في اللغة ما دل على المسمى، هذا هو الاسم ما دل على المسمى. أما عند النحويين ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، ولهذا يشير إليك إيش ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان. إذن فالفعل إيش هو؟ وما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، لأن الفعل يقترن بزمان إما ماضي أو حاضر أو مستقبل، بخلاف الاسم فهو لا يرتبط بالزمان، وهذا الذي يجعل تفرق بين المصدر والفعل. المصدر والفعل، هذا ضرب وهذا ضرب، ضرب ضرب ضربا ضرب، فضرب يتعلق يرتبط بزمان، لكن الضرب ما يتعلق بزمان، هذا له معنى له دلالة على شيء لكن لا يقترن بزمان. واختلف في أصل اشتقاقه، الاسم مشتق من أي كلمة الاسم؟ قيل من السمة أي العلامة، سماه في وجوهه، قيل من السمة العلامة وهو قول الكوفيين، سمة يعني إذا جعلت للإنسان جعلت له اسما معينا فقد جعلت له علامة يتميز عن غيره، يتميز بهذا الاسم عن غيره، فهذا يقال السمة. وقيل من السمو، من السمو، وكأنك إذا جعلت له اسما معينا سما وبرز وظهر مع مقارنة بالآخرين. مثلا عندك اسم، مثلا هنا عندنا مجمع من الناس عندنا اسم معين، أنا لما إذا ذكرت هذا الاسم وإيش يبرز صاحب الاسم، ها وكأنه سما وعلى وظهر، ها ولا يستطيع أن يعلو آخر ويقول أنا وشكل، لأنه يعرف أنه ليس اسمه. إذن الاسم من السمو وهو المختار، وهمزته همزة وصل، ولهذا لا يقال الاسم، هذا خطأ، الاسم خطأ، وإنما يقال الاسم، الاسم همزته همزة وصل وليست همزة قطع، فلا يقال الاسم، ولهذا ما تقول ما اسمك وإنما تقول ما اسمك، ما اسمك، لأن همزة الوصل تسقط عند الدرج، لكن إذا ابتدأت بها نعم تنطق بها، تقول اسم اسم اسمك، لكن إذا وصلت تقول ما اسمك، ولهذا همزة الوصل تسقط، موجودة في بعض الكلمات ذكرها ابن الجزري رحمه الله في مقدمته في آخر باب همزة الوصل، قال ابن ما يذكرنا تفضل، لا فقط البيت الذي فيه تذكر ابن وابنات امرئين واثنين وامرأتين واسمين مع اثنتين، هذه الأسماء فيها همزة الوصل، ذكر وامرأتين ما يقال امرأة إذا ابتدأت بها، لكن امرأة لما يكون في درس قل وامرأة واسمين، هنا ذكرها ابن الجزري رحمه الله واسم مع اثنتين، كذلك اثنان واثنتان هذه همزة الوصل، هذا قول البصريين وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. طيب ما الفرق بين الاسم والمسمى؟ إذن الاسم غير المسمى، يعني حتى نفرق، الاسم غير المسمى، الاسم هو اللفظ الدال، أما المسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. إذا نقول اللفظ الدال يقال له اسم، واضح؟ والمعنى المدلول عليه إيش يقال له؟ مسمى، فلان اسمه مثلا كذا، والذي يدل عليه هذا الاسم هو المسمى، هو المسمى. كذلك بالنسبة للاسم والتسمية، الاسم والتسمية، التسمية إيش هي؟ التسمية هي فعل التسمية، تقول سميت ولدي محمدا، سميت ولدي محمدا، هنا هذه تقال لها التسمية وليس الاسم، لا فعل التسمية أو فعل التسمي هو التسمية. هنا عبارة ذكرها بعضهم، قال إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله جل وعلا لا باسمه، يعني لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هنا لفظ الاسم هنا مقحم. لماذا؟ لأن الاستعانة تكون بالله، تقول بالله الرحمن الرحيم، الاسم مقحم. الكلام صحيح؟ الكلام غير صحيح، لا أبدا. هنا بسم الله، هنا الاستعانة تكون بالله، هنا إشارة إلى ذكر الله أو ذكر اسم الله الكريم باللسان. أنت لما تستعين بالله جل وعلا تذكر استعانتك أو تذكر أثناء استعانتك بالله جل وعلا باللسان، فهذا يندرج هنا، يعني أذكر باسم، أستعين بذكر اسم الله جل وعلا، مثل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. هنا سبح اسم ربك الأعلى، تقول سبح ربك الأعلى، سبحه بذكر اسمه، بذكر اسمه سبحانه وتعالى. فهذا هو الصحيح. وطبعا لما تذكر اسم الله جل وعلا فهذا من باب التبرك بذكر اسمه سبحانه وتعالى. بسم الله، الله لفظ جلالة، رأيتم قلت بسم الله، ما قلت بسم الله كما كثير يقرأ يقول لك بسم الله، بسم الله الرحمن الله. إذا جاء لفظ الجلالة قبله مكسور، رقق لفظ الجلالة، تقول بسم الله. وإيش قال ابن الجزري رحمه الله؟ وفخم اسم فخم لما من اسم الله عن فتح أو ضم منك عبد الله. إذا جاء قبلها ضم أو فتح يفخم الله، لكن إذا جاء قبلها كسر يرقق بسم الله، بالله، ما تقول بالله، بالله، بسم الله، لا، بسم الله، رقق هذه اللام إذا جاء قبلها كسر. الله لفظ جلالة، الله لفظ جلالة، اسم من أسماء الله تعالى لا يتسمى به غيره، وهو من أسماء الخاصة به سبحانه وتعالى. ولهذا المشركون يطلقون على الآلهة، وأطلقت عليهم لفظ الآلهة والإله، نعم، لكن الله أبدا لن تجد من أطلق عليه لفظ الله. الله هو سهل جدا سبحانه، حتى خروجه سهل، وهذه سبحان الله فيها إعجاز. لما تقول لا إله إلا الله ما تحتاج لا إلى أسنان ولا لا، لا إله إلا الله عليك باللسان وحركه يخرج سهل جدا. كلمة تدخل بها الإسلام ما تحتاج إلى تكلف لتنطق بها، ينطق بها أي واحد، لا إله إلا الله، لا أسنان ولا، سهلة جدا، لا إله إلا الله. فلفظ الجلالة يتسمى، لكن الإله يطلق على غيره سبحانه وتعالى، يطلق على غيره الإله، لكن بباطل، آلهة عبدت من دون الله بباطل، واضح؟ كما قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، إلها آخر. لكن هذا الإله هل هو بحق بباطل؟ بباطل طبعا الحال، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذن كبير، إذن لفظ الجلال لا يتسمى به غيره، وخاص بالله جل وعلا، وجميع الأسماء تبع له، جميع الأسماء تبع له. هنا الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر في رواية حفص، في رواية ورش هذا غير وارد، لكن في رواية حفص في سورة إبراهيم، في أول سورة إبراهيم قال ألف لام ميم را، قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله، إذا بدأنا صراط العزيز الحميد الله، في ورش الله، واضح؟ إذن هنا مرفوع، لفظ الجلالة مرفوع، لأن ما عندنا إشكال هنا ابتداء، لكن الإشكال أين هو؟ الإشكال في حفظ العزيز الحميد الله. إذن الله هنا يصير نعت تابع لما قبله، هؤلاء يصير تابع المنعوت. ونحن قلنا بأن اسم لفظ الجلالة الله إيش؟ لا يكون تابعا لغيره، وجميع الأسماء تبع له. إذن ماذا قال الشيخ العثيمين هنا؟ قال وهذا عطف بيان وليس نعتا، واضح لما صدر؟ قال هذا عطف بيان حتى لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت المنعوت، لأن الأصل في لفظ الجلالة يكون جميع الأسماء تبع له، ولا يكون هو تبعا للأسماء الأخرى. ثم اختلف أهل العلم هل هو لفظ الجلالة جامد أو مشتق، هل هو جامد أو مشتق؟ قيل بأنه جامد، قيل بأنه جامد، هذا قول، لأن لفظ الجلالة جامد، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها. على تعليلهم هم يقولون بأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، وأسماء الله تعالى اسم الله تعالى قديم، يعني لا مادة له، هذا قول. والقول الثاني وهو القول الصحيح أنه مشتق، واضح، ليس جامدا، له دلالة. مثل ما نقول نحن مثلا الإسلام، الإسلام يأتيك ترجمة إلى لغة أوروبية لغة أخرى فيترجم لك الإسلام إسلام إسلام. طيب هل إسلام هنا في الفرنسية والإنجليزية وغيرها هو الإسلام الذي عندنا؟ لا، الإسلام عندنا هذا اللفظ هل هو جامد أو مشتق؟ وهل له دلالة أو مش له دلالة؟ له دلالة. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، معناه الاستسلام، الخضوع، التذلل، التضرع. لكن لما أتيك أنا في الفرنسية والإنجليزية وغيرها من اللغات أقول لك إسلام، ماذا تفهمت؟ اسم، مجرد اسم علم على شيء معين، على دين معين، ليس له دلالة. كذلك لفظ الله، الله جامد، ليس له دلالة معينة، لفظ جامد. لكن لما نقول مشتق له دلالة، له معنى، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. طيب أصل اشتقاقه، عندنا قولان ذكرهم الشيخ الهراس رحمه الله تعالى، قيل من أله يأله ألوهة إلهة ألوهية. أله، انتبهوا ركزوا معي، أله يأله ألوهة إلهة ألوهية، هذه من الأفعال التي لها أكثر من مصدر، تقول ألوهة وتقول كذلك إلهة، وهذه بمعنى عبدة. أله بمعنى عبدة، واضح، بمعنى عبدة. إذن هنا لما تقول الله تستشعر ماذا؟ تستشعر معنى العبودية، أن الله فيه معنى العبودية، أن هذا الإله يستحق العبادة. ومسألة دقيقة يا إخوان، حتى لأن لابد أن تفهموا هذه الألفاظ حتى تتضح لكم الصورة، لماذا امتنع المشركون من قولهم لا إله إلا الله؟ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يستغربون من حال النبي صلى الله عليه وسلم جعل 360 صنم تحوم حول الكعبة بالكعبة وجعلها إلها واحدا، يقول كل هذه الآلهة باطلة فاعبدوا إلها واحدا. إذن هذا الاشتقاق، هذا أصل الاشتقاق. القول الثاني من أليها بالكسر، عندنا آلها بمعنى عبدا، وعندنا آليها، آليها بالكسر، يأله ألها، آلها يأله ألها بمعنى تحير، إذا تحير، يعني إذا قلنا ألها سيكون معنى عبدا، وإذا قلنا آلها بمعنى تحير. طيب إذا فسرنا بآلها، إذا فسرنا بآلها وش نذهب هنا؟ هل نذهب إلى توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية؟ نذهب إلى الربوبية هنا. إذا تحير، إذا الشرع يأتي لا يأتي بمحال، وإنما يأتي بما يحير العقول. فأنت لما تتأمل في كون الله تعالى وهذا الإبداع فيتحير عقلك ولبك، فهذا يدخل في توحيد الألوهية من ربوبية. الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تتأمل وتقول سبحان الله، يعني هذا الخالق الذي أحكم هذا الخلق، فأنت تبدأ تفكر في أفراد إيش؟ في أفراد الربوبية. إذن لو قلنا آلهة لجئنا بمعنى آخر، ولو قلنا آلهة لجئنا بمعنى آخر. إذا فرقوا بين الصورتين، هذا ما قرره الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. بالمناسبة الشيخ الهراس كان من علماء السلف، وكان كلف بأن يبحث في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يعني كلف بمهمة، كان على الأشعرية وأسندت إليه مهمة نقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فتفرغ لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وبدأ يبحث كلام شيخ الإسلام. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رجل موسوعي رحمه الله تعالى، ويبدأ يبحث يبحث حتى خرج بخلاصة. فلما ألم بكل ما عند شيخ الإسلام ابن تيمية خرج بخلاصة. وإيش هذه الخلاصة؟ ابن تيمية سلفي. فرجع هذا الشيخ إلى مذهب السلف وعقيدة السلف بسبب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الرجل ظلموه، ظلمه المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. فهذا له شرح في حقيقة ماتع على العقيدة الواسطية، وله هذا الكتاب الذي ذكرته، وكذلك الشرح على النونية ابن القيم وغيرها من الكتب. إذن القول الصحيح قلنا آلها يأله. طيب لو قلنا آلها عبد، إذن اسم المفعول إيش هو؟ مألوه. إذن المألوه إيش هو؟ المعبود. إذن آلها يأله إلهة، اسم المفعول عبد، إلى الذي يعبد هو المألوه. واضح؟ وهذا موجود في القرآن كما قال الله تعالى: هو الله في السماوات وفي الأرض. هو الله في السماوات وفي الأرض. انظروا هذه الآية: هو الله في السماوات وفي الأرض. في آية أخرى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هنا هذه الآية في سورة الزخرف، هذه الآية هي واضحة الدلالة. إله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إيش معنى هذا؟ يعني يعبد في السماء ويعبد في الأرض. هو الذي في السماء إله، أي المعبود في السماء والمعبود في الأرض. ما عندنا يعني ما تفهم إله في السماء إله في الأرض، عندنا إلها لا، يعبد في السماء يعبد. هنا جاء بلفظ الله، الله في السماوات وفي، يعني هو الله يعبد في السماوات ويعبد في الأرض، حتى فيها إشارة إلى أن اللفظ الجلالة مشتق واشتقاقه من أله يعني عبده. وهذا ما قرره الإمام الألوسي رحمه الله، قال: واشتقاق يعني الله من أله كعبد، إلهة كعبادة، وألوهة كعبودة، وألوهية كعبودية. هذا الإمام الألوسي في روح المعاني قرر هذا، وكذلك قرره الإمام المقريزي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 845 من الهجرة، قال: ولهذا كان أصل الله الإله. انتبهوا، أصل الله إيش أصله؟ الإله، كما هو قول سيبويه وهو الصحيح. إذا مشتق وجامد، مشتق وهو قول سيبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحابه، أصحاب سيبويه. سيبويه بطبعة حال في اللغة يعني الرجل له باع، إلا من شذ منهم. وبهذا الاعتبار الذي قررناه به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. إذن الله من الإله، واضح؟ طيب ماذا حدث في هذه الكلمة حتى صارت الله؟ الإله حذفت الهمزة تخفيفا، ثم أدغمت اللام في اللام فصارت مشددة الإله. تتصورون هذا ولا أكتب لكم على السبورة؟ الإله حذفت الهمزة تخفيفا وأدغمت اللام في اللام فصارت الله، صارت لام مشد يرحمك الله، لام مشد صارت الله. إذن أصل الله الإله. وهذا له نظائر في اللغة، لما نقول فلان أخير من فلان إيش نقول نحن في اللغة؟ فلان خير من فلان، ها حذفنا الهمزة تخفيفا. نقول كذلك الأناس، إيش نقول؟ الناس، نقول الناس، فالهمزة حذفت تخفيفا. إذن هذا له نظائر في اللغة، إذن ما عند الإشكال. إذن الله أصلها إيش؟ الإله، حذفت الهمزة وأضغمت الله في نفسها صارت الله. إذن ماذا تفهم من كلمة الله؟ الإله على وزن فعال، والكلمة التي تأتي على وزن فعال تأتي بمعنى مفعول. هذا كثير. أنت لما تقول كتاب إيش تقصد؟ تقصد المكتوب، هذا كتاب يعني مكتوب. غراس مغروس، فراش مفروش. أنت لما تقول فراش تقصد الذي فرش مفروش. إذن قد يأتي اسم المفعول المعنى، تكلم عن المعنى بصيغة اسم الفاعل. إذن الإله بمعنى إيش؟ المألوه. إذن المألوه اسم مفعول يعني الذي تألهه القلوب. وش الذي تألهه القلوب؟ يعني تعبده محبة وطابقة. رأيتم كيف أين خرجنا يا مشايخ؟ هنا ستفهم ما معنى لا إله إلا الله. والله لو تدبرت هذه المعاني وقلت لا إله إلا الله أقسم بالله العلي العظيم لن تصرف عبادة لغير الله أبدا. لن تذهب إلى الأبرحة ولن تذهب إلى السحرة ولن تقول آل والدين ولن تقول باسم الطعام الذي أكلنا أو باسم الملح أو باسم الشعب أو بك. لن تصرف عباد أو تنذبح لغير الله جل وعلا أو تستعين بالأموات أو تسأل غير الله أو تتوسل بغير اسم الله وصفاته والأعمال الصالحة أبدا، لأنك ستفهم معنى لا إله إلا الله. طيب هل المشركون فهموا هذه الكلمة؟ فهموا معناها؟ تصور لما يقف النبي صلى الله عليه وسلم على عمه يقول يا عم قل لا إله إلا الله. طيب الرجل حتى يطيب خاطر ولد أخيه وكان ينافع عنه ويدافع عنه يعني يقول لا إله إلا الله ويستريح، يعني ما إشكال. كما يقول كثير الآن يقول لا إله إلا الله ويذهبون يذبحون عند الأضرحة ويسألون الضريح يا سيدي فلان اعطيني الولد واعطيني الرزق ويا سيدي فلان، وتذهب إلى السحرة ويستعينون بهم. ها يقول لا إله الله ربما قد يصلي، يعني حتى يقول البعض كيف أنتم تحكمون بالشرك على من يصلي؟ طيب كيف يعني كيف نحكم بالشرك؟ هو لما يذهب إلى الضريح ماذا يفعل؟ يذبح للضريح ويقول له يا سيدي الفلان اعطيني الولد أو يا سيدي الفلان اعطيني الرزق مثلا. كيف نحكم عليه بالشرك وهو يصلي؟ طيب أين نظرت الآن أنت؟ هل نظرت إلى حق هذا العبد أم إلى حق الله؟ ما هو الأعظم عندك؟ هل هو حق الله أم حق هذا العبد؟ حق الله أعظم. أنت نظرت إلى حق العبد لأنه يصلي، طيب وأنت ما دريت حق الله عز وجل؟ كما جاء في حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، هذا هو حق الله. وحق الله أعظم، لأن الآن يتكلمنا عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الدواب والحيوانات. إيش الحق الأعظم في هذا الكون؟ حق الله جل وعلا، حق الله. إذا ننظر إلى تفريطه في حق الله ولا ننظر إلى ما أتاه من الصلاة والصيام، هذا أتى بأمر عظيم. إذا فهمنا هذا إن شاء الله تعالى تتضح لكم معنى لا إله إلا الله. ولهذا التأله هو العبادة، كما قال رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني عبادتي لله در الغانيات المدهي. مدهي يعني مدهه بمعنى مدحه على نفس الوزن، مدهه مدها يعني مدحه مدحا. المدهي يعني يمدحنا لحسنهن. لله الغانيات المدهي سبحنا تسبيح واسترجعنا قلنا إن لله وإنا إليه راجعون من تأله من عبادتي. إذن التأله إيش معنى التأله؟ معنى العبادة، معنى العبادة. أظن واضح الصورة. إذا واضح معنى الإله، طيب بسم الله يؤذن سبحان الله. نتم هذه الفقرة إن شاء الله تعالى ثم أترك لكم. بسم الله، بسم الله جار ومجرور، بسم الله جار ومجرور. هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، منهم من قدره فعلا ومنهم من قدره اسما. واضح؟ هذا الجار والمجرور متعلق بفعل بمحذوف، منهم من قدره فعلا ومنهم من قدره اسما، قولان لأهل العلم. وكلا القولين في القرآن. مثلا اقرأ باسم ربك، ايش عندنا هنا؟ عندنا فعل اقرأ باسم ربك. عندنا بسم الله مجراها ومرساها، ايش عندنا هنا؟ عندنا اسم. إذن كلا الأمرين وارد، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى والأقرب أن التقدير يكون فعلا، لأن الأصل في العمل هو الفعل. واضح؟ الأصل في العمل هو الفعل، هذا هو الأصل. إذن فنقول بسم الله جار ومجرور متعلق بفعل محذوف، متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. اكتبوا يا مشايخ، ستسألون، ستسألون، أنا أؤكد على هذه الجملة. بسم الله فعل، عفوا، جار ومجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. قلنا قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل هو الفعل. وقدر مؤخرا لفائدتين. إذن تقديره ما تقول بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله أفعل شيئا. إذن ترون الفعل مؤخر أو لا؟ وجعلنا الجار والمجرور في مقدمة، قدم. طيب فائدتين، الأولى إيش هي؟ التبرك، التبرك بذكر اسم الله تعالى، يعني قدمنا بسم الله تبركا بذكر اسم الله جل وعلا وتيمنا بذكره. الفائدة الثانية الحصر، وإيش من أين أخذنا الحصر يا مشايخ؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لأن الأصل في الجار والمجرور أين يكون؟ هل في آخر الجملة أو في أولها؟ الأصل في الجار والمجرور يكون في آخر الجملة. تقول مثلا ذهبت إلى كذا، ضربت بكذا، مررت بكذا، دائما الجار والمجرور تجي متأخر. لكن هنا إيش فعلنا نحن؟ نحن قدمناه بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، كما قال الله عز وجل إياك نعبد، هنا مفعول به قدم، الأصل نعبد إياك لكن هنا قدم. إذن تقديم، وفي آية أخرى ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر له لكن قدم. طيب هذا التقديم العلماء يقولون، علماء المعاني يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني أن تحصر الفعل في هذا الذي حصر فيه. يعني تقول إياك نعبد، تحصر عبادتك فقط لله جل وعلا. بسم الله حصر الاستعانة بالله فقط، لا تستعين بغيره. طبعا حال لما نقول لا تستعين بغيره في الأمور التي لا يقدر عليها الإنسان، أما في الأمور التي يقدر عليها الإنسان جائزة أو لا، ما في حرج، كما قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فأنت تستعين بأخيك في أمر يقدر عليه. لكن أن تستعين به في أمر لا يقدر عليه، أو تستعين به، أو تستعين بالميت أو الغائب في أمر غائب، هذا شرك بالله جل وعلا. واضح؟ إذن هذه هي الفائدة. ثم نقدره خاصا ولا نقدره عاما. إيش معنى نقدره خاصا؟ يعني يكون أدل على المقصود. نقول بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، ولا نقول بسم الله أبتدئ مثلا، هذا عام، هذا عام، أبتدئ عام، تبتدئ إيش؟ تكتب، تقرأ، تشرب، إيش يعني؟ لكن لما تأتي بلفظ خاص تقول بسم الله أكتب، خاص بسم الله أقرأ، فهذا يكون أدل على ذلك. ومنهم، وهو إن شاء الله الكلمة الأخيرة، منهم من قدر أمرا آخر، يعني قال جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين ببسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، استعانة وتبركا بالله جل وعلا. إذا ترون البسملة أخذت منا تقريبا حصة وما أنهيناها بعد، يعني سنتكلم عن الرحمن الرحيم، وهذا الكلام إن شاء الله تعالى يعني في الحقيقة إخواننا يعني نصيحة أوجهها لكم، يعني لابد أن تعودوا أنفسكم على الطرح العلمي، بارك الله فيكم. المواعظ لها أهميتها، لكن تعودوا على الطرح العلمي. ولما يقول على الطرح العلمي، أنا أعرف أن الطرح العلمي يورث نوع من الملل، تجد الإنسان ينام وربما الإنسان لا يفهم. على كل حال أنا أعرف أن الطرح العلمي ثقيل، يستثقله كثير من الناس، لكن ينبغي أن تتعود لأن هذا هو العلم، وبهذا تستطيع الأمة أن تعلو. المواعظ لها دور لكن دورها محدود، ولهذا حب يكون هنا هذا الأقلام يا مشايخ، الأقلام ينبغي أن تتحرك، الأوراق الكشكول ينبغي أن يؤتى به وتكتب فائدة فائدتين وتحفظ وتكرر هذه الفائدة، والله خير لك. هذا تعبد يا مشايخ، هذا علم، هذا علم، هذه عبادة. فلهذا ينبغي أن تعتن بمثل هذا، حرك القلم، اكتب، احفظ، اجتهد، اشغل قلبك وعقلك وبالك بالعلم، حتى يبارك الله تعالى فيك وترتقي. حتى وإن كنت لا شيء، كما يقول البعض ما عندنا حصيلة وما عندنا آليات وما درسنا وما نفهم وما نفهم، لا، هذا يثبتك الشيطان فتنسحب فلا تحصل شيئا. أبذل ما بوسعك والله تعالى إن رأى منك صدقا سيوفقك، وشيء قليل تثبت عليه خير من كثير وتنقطع. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. قولي هذا، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.